من أراد أن يجاهد فلا بد أن يكون عنده استقرار ذاتي لا يحتاج إلى صدام صدمه الله بالبلاء ولا إلى القذافي قدمه الله بالبلاء ولا إلى إمريكا. إمريكا يا إخوان ممكن نعم ممكن أن تساعدنا على شخص شيوعي، لكن في آخر الأمر وانظروا أفغانستان في آخر الأمر تأثير مجد عن الشيوعي وهو العلماني. أي نعم، فماذا يا إخواننا؟ فالقصد لا بد أن يكون هناك استغناء ذاتي، وأن يكون أيضا لديهم قدرة على مواجهة الكفر. ما يقدمون أنفسهم ضحايا، يقدمون أنفسهم ضحايا ويشبثون بهم أعداء الإسلام.